اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. عند قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة كافرون في سورة الأعراف. ربنا صحينا، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. بدأنا في هذه الآيات الدرس الفائت بقول من قال، وهو صاحب المنار عليه رحمة الله ومغفرته، سبع آيات تذكر في بيان حال الفريقين الذين ذكروا في الآيات السابقة بصورة مجملة، فذكر خمس آيات في صفات وأحوال الكفار، وذكر آيتين في أحوال في الكلام عن أهل الإيمان، يعني خمس آيات في المكذبين الصادين عن سبيل الله، ثم آيتان في المؤمنين. وقال ابن كثير: بيّن الله في هذه الآية الأولى ومن أظلم ممن افترى ومن وما بعدها حال المفترين المكذبين وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق اللي هم الأشهاد والملائكة والرسل الأنبياء وسائر البشر والجن أيضا. وذكر الحديث الصحيح في هذا المجال وسيأتي إن شاء الله. يبقى ومن أظلم كما ذكر، أي ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذب، ليس هنا، يقول لك لما يسأل سؤال من أظلم فمن أظلم، يبقى معناها سؤال والسؤال ليس على حقيقته، يعني لا يقصد به الإجابة إنما يقصد به الإنكار على من افترى على الله كذبا وجاء بهذه الخصال القبيحة المذكورة فيما بعد ذلك. يبقى ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله الكذبا، وهذا مذكور أيضا في أكثر من موضع. من أظلم من افترى على الله الكذب، وهو يدعى إلى الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقال الفخر صاحب الفخر الرازي، الإمام الفخر الرازي قال: إن الكفار لهم كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة في تعاملهم مع الأمور والأحوال، منها شدة حرصهم على الدنيا ورغبتهم في تحصيلها، وقد ذكر ذلك وأبطله الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. وكان هم ديدانهم عبادة الدنيا والاهتمام بها والسيطرة فيها عليها على من فيها كمان، وهذا دأب أهل الكفر والضلال، عباد الدنيا، عباد الدنيا لا هم لهم إلا المال والجاه والسلطان والسيطرة والتحكم في خلق الله. وهذا مشهود على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. ولما كان اليهود عليهم لعائن الله تترى، هم عباد العجل، كانوا عباد العجل سابقا، فهم عباد المال في كل زمان، وهم يتبنون كل فكرة فيها سيطرة على أموال البلاد والعباد، ويحرضون على ذلك ويتفانون في أجل الاستيلاء على الأموال وعلى البلاد وعلى العباد. ولما كانوا ممقوتين من كل الأمم جاءوا جمعوا كما قيل من أكثر من 40 دولة، كلهم كل الدول طردتهم، ما يقرب من 43 دولة طردتهم، فاستقر حالهم في أرض فلسطين. ولما كان وجودهم في أرض فلسطين يعني مركز يخدم 43 دولة، فسيظلون يتبنون هذه الرسالة من اليهود والعياذ بالله. وكذلك من على شاكلتهم من عباد الدنيا، ثم ذكروا أيضا أنهم ينكرون أمر النبوة والرسالة، ويقدحون أو يطعنون في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم بالآيات التي بعد ذلك: أفمن كان على بينة من ربه، وذكرت هذه الآية. وأيضا أنهم كانوا يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وأبطل الله ذلك عليهم بهذه الآيات التي بدأت بقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأنهم كانوا يدعون أن مع الله غيره، ويدعون أن الأصنام تنفعهم وتشفع لهم. وكما ذكر: بل عبدوا الملائكة وعبدوا الجن وعبدوا الأحجار والأصنام، لكن ادعاؤهم في أن الجن سبحان الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سبحان الله، تفكير والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. والحمد لله الذي رزقنا نعمة الإيمان والإسلام، وأن ولدنا مسلمين، ونسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة، لأن الضال قلما يفكر في ضلاله، قلما يشع له نور من نور الهدى فيعلم أنه ضال مضل والعياذ بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه بداية الآيات، ومؤكد أنها إنكار عليهم وبيان أنه ليس هناك أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب. ثم ذكرهم بصفاتهم، أولئك يعرضون على ربهم عرضا قبيحا سيئا والعياذ بالله. ولذلك يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر: فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم ذكرهم: وأما من أوتي كتابه بشماله ما تنفعش المستمع، بس لازم المكان اللي جوه تشتغل في المصحف هناك، لازم المكان تجيب المصحف وتسمع المعاني. انت ما تفكرش خالص في الايه، انت لسه مستني لما تفكر. ما ينفعش، لازم اللي ربنا كرمه بالقران، لازم قال المكان اللي جوه شغاله بالايات، واللي برا شغاله مع المعاني مع الاستماع يعني. نسأل الله توفيقه. يعرضون على ربهم، وهذا العرض فيه الندم والحسرة، وفيه الإذلال والصغار والمهانة، وفيه تمني الهلاك، ومع هذا يفضحون أمام الخلائق جميعا. يعني هم هلاكهم وندمهم وحسرتهم وما يكون من حالهم الأقبح والعياذ بالله أمام الخلائق، في حين أن المؤمن الله يستره، يستره في الدنيا ويستره في الآخرة. المؤمن يناجيه ربه سرا فيؤمله في الخير والرحمة والنعيم في الجنة، بينه وبين ربه الله يناجيه سرا فيقرره بذنوبه، ثم بعد ذلك ينطلق إلى النعيم. بل الآية التي ذكرت في سورة الحاقة: يعرض عليه كتابه وهو مسرور، هاء مقرأ كتابيه، فرحا وسرورا ينتشي بما يجد في صحيفته. ومهما كان في الدنيا من عناء ومن مشقة ينسى كل شيء حين يعرض عليه كتابه بيمين. ينقلب إلى أهله مسرورا. سبحان الله العظيم وبحمده. أما أيضا من الصفات، إحنا قلنا ذكروا لبعض العلماء قال ذكروا بأربعة عشر صفة أو 14 صفة، هؤلاء ذكروا أنهم افتروا على الله كذبا وأنهم أشد الناس ظلما، وذكر بأنهم يعرضون على ربهم عرضا يلائم حالهم من القبح والذل والصغار والهوان، وذكروا أيضا أنهم يفضحون على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويعلن عن أنهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وذكر بأنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله، ألا لعنة الله على الظالمين. وذكروا أنهم من أسباب كل ذلك أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله، وليس الأمر على هذا الحد، يعني ليس اكتفوا لا يكتفون بأنهم يصدون أي يمنعون الناس من أن يستمعوا ويستجيبوا لله وللرسول، بل هم يريدون من أن يكون الناس على العوج الذي هم فيه. ثم ذكروا بأنهم في الدنيا لهم خزي وفي الآخرة لا ليس لهم ناصرين. في الدنيا لم يعجز الله، فسلطانه وقدرته تجعلهم تحت قبضته فينكل بهم في الدنيا خزيا وعذابا وعارا وقتلا وتشريدا، وفي الآخرة ليس لهم شافع ولا ناصر ينفعهم. وذكروا أيضا أنهم في الدنيا يتوهمون أنهم يكسبون الدنيا والمال والمناصب والجاه، ويتوهمون أن يكون لهم في الآخرة كذلك، لكنهم خسروا أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة هم الأخسرون. بعض هذه الصفات بالتسلسل التي أشار إليها بالعدد عدها بعض أهل العلم وذكروه. نرجع إلى التفصيل في هذا الأمر إن شاء الله. اللهم صل على محمد. يفضحون على الأشهاد، وفي هذا حديث صحيح أشار إليه أهل العلم من المفسرين، حديث رواه الشيخان سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى يوم القيامة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن يوم القيامة. المؤمن راسخ العامل يدنيه ربه يوم القيامة. واحنا بنذكر دائما في مثل لما كنت في مكان في زحام ورايح طابور عاوز تشتري لحمة، عاوز تشتري خضار، بتاخدوا العيش، بتاخدوا النصيب اللي عاوز تاخده، وبعدين واحد يندلق خذ يا فلان ويريح كده ياخدك على جنب ويقول لك ايه تفضل 5 أرغفة عيش او تفضل كيلو لحمة، للثنية. يبقى حالك ايه في السرور؟ راحك وتبقى مبسوط، وفر عليك الوقوف والانتظار، وبعدين حتى كفايه قدام نزل لك تفضل يا فلان انت عشان ايه وراك شغل، يا فلان انت راجل كبير في السن، يا فلان ما صاحش توقف في الطابور، تفضل يا اخوانا بعد اذنكم بقى يمشي. ولله المثل الاعلى. في زحام الاخره والناس من لدن ادم الى ان تقوم الساعه بالمليارات، والكل في كرب وفي شده، والكل يعني يتوجس خيفه مما ينتظره، هل يؤتى كتابه بيمينها ام بشماله، هل تطيش كفه الحسنات ام تطيش كفه السيئات، ينتظر في خوف واضطراب وقلق، ثم يدنيه ربه في هذا المشهد، يدنيه ربه يقربه فيما بينه وبينه، فيضع عليه كنفه أي ستره وعفوه، يضع عليه كنفه ستره وعفوه، سبحان الله العظيم بحمده، ويسره من الناس ويقرره بذنوبه فيما بينه وبين ربه، ويقول له الحق تبارك وتعالى: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ العبد يقول إيه؟ نعم يا رب، نعم يا رب، أعرف أعرف أعرف، في ستر ولا يطلع عليه أحد، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، يا رب نبي يذكرني ذنب اثنين وثلاثة، أنا قلت الموضوع ده إيه اتنسي، لما يا ترى أنا قلت يعني اتمحت الدنيا انتهت، يعني هو يعني في لحظات يراجع نفسه ويقول يعني ازاي الكلام ده، يعني ربنا هيعاملني ازاي في بعد كده، يظن في نفسه انه قد هلك من كثرة ما قرره ربه بما كان منه في الدنيا وهو عبد مؤمن. يقول الحق تبارك وتعالى: اني قد سترتها عليك في الدنيا واني اغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه لا شك. وأما الكفار والمنافقون والفجار والعياذ بالله فيقول الأشهاد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى فضيحة ولعنة، واللعنة يعني إذا كان في الدنيا بتذكر معناها طرد من رحمة الله، فإذا قيل لهم في الآخرة والعياذ بالله بلا رجاء في رحمة الله في هذا الموقف، لأنه أعلن على الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين، مطرودون مطرودون مطرودون، فيكون مصيرهم إلى أمهم الهاوية والعياذ بالله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، هم كافرون يردون، هم يعني صدوا أنفسهم عن الخير، بل يريدون أن يصدوا غيرهم حتى لا يستمع إلى الخير ولا يدخل إلى دائرة الإيمان ولا يستجيب لله ولا للرسول، يردونهم عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، يصدونهم عن سبيل الله يعني يمنعونهم من الطريق التي توصلهم إلى مرضاة الله وبالتالي إلى دخول الجنة، بل يجنبونهم الجنة وهم أيضا أي الكفار ويبغونها عوجا، سبحان الله العظيم بحمده، يبغونها عوجا أي يريدون للناس أن يكونوا مثلهم في المعاصي وفي الشرك وفي الضلال وفي الفجور، لأن الناس فريقان، فريق المؤمن على الطريق السوي يعرف الله وحق الله ويؤديه، وفريق منحرف معوج في المعاصي في الهوى في الشهوات في الضلال في الضياع. هؤلاء الكفار وصفوا بأنهم يصدون عن سبيل الله ويريدون للناس أن يكونوا على طريقتهم في العوج، لأن العوج بكسر العين يكون في الأمور المعنوية، وأما العوج فيكون في الماديات، العوج يكون في العود في الطريق في الأرض، إنما العوج بالكسر هو ما يكون في المعنويات الأخلاق والسلوك وفي المذاهب التي يذهب إليها الناس. فهم يبغونها عوجا كما قال القرطبي، أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. ده هم كمان مش بس كده عايزين الناس تبقى على طريقتهم في الضلال، عايزين كمان الأنبياء يدعونهم إلى أهوائهم. ده هم يتمنوا أن النبي يقول لهم إيه، خليكم في الشهوات، خليكم في المعاصي، خليكم في كذا وكذا. يعني هم في ضلالهم، في الربا، في الزنا، في الخمر، في الضلال، في الضياع، في الفاحشة، في الظلم، في الاعتداء، في نهب الأموال، وعاوزين كمان الشرائع تقرهم على ذلك. يعني يتمنون لو أن الأنبياء يقرونهم على ذلك يبقى عاوزين يعيش على الضلال والعياذ بالله. وسبحان الله، ولكن الله سبحانه وتعالى قال على الله قصد السبيل، ومنها جائر، قصد السبيل عن السبيل القصد السوي المستقيم اللي على الحق والخير والبر والإحسان، ومنها جائر اللي هو فيه أهل الضلال والكفر والكذب والفسوق والفجور والعياذ بالله. يريدون ذلك لأنفسهم ولغيرهم أهل الإيمان، بل يريدون أن يقر لهم ذلك فيمضون فيه وهم إيه؟ بغير إزعاج من الأنبياء والرسل من أهل الإيمان والذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا والعياذ بالله من انطماس بصيرتهم، من انطماس بصيرتهم وفساد نفوسهم وظلمة قلوبهم، لأنهم لا يميزون بين الخير والشر، ولا بين الإحسان والإساءة، ولا بين البر والفضل والإحسان. ثم توعدهم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه بأمرين، بأمر في الدنيا وأمر في الآخرة، فقال سبحانه أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. سبحان الله، لن يكونوا معجزين في الأرض، يعني ليس من شأنهم أن يعجزوا الله. وربنا سبحانه وتعالى يملي لهم على ضلالهم وعلى غيهم وعلى فسادهم، ليس عن عجز ولا قهر منهم، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذا في الصحيحين أشار إليه ابن كثير يقول بل كانوا تحت قهره وغلبته في الدنيا وفي قبضته وتحت سلطان، وهو قادر على أن ينتقم منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم يشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي أروسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كما صورت سورة نبص الواحد ما انت تخليك فاضل، انا ابص لك انت ترد، لو ابص لغيرك تسكت. اللي مستني يقول لك يعني ان سكت يقول لهم تستني ايه، ونتكلم يقول لهم ما تتكلمش. لا طبعا، انا بصيت لواحد عايز اشوف صاحي معايا ولا مش صاحي. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، من شده الفزع تصوير بليغ جدا لحالهم في الفزع، ذل والأعين مش قادرين يغمضوا عينيهم من كثر الخوف والفزع، يعني لا يرتدي لهم طرفهم، يعني مش قادر يعني لما يكون خايف يبقى ايه عينيهم مفتوحه كده مش قادر يغمضها، وافئدتهم هواء يعني كان افئدتهم طارت والعياذ بالله من شده الفزع، لان القلب المطمئن يبقى ايه مستقر ممتلئ بالسكينه والطمانينه، لكن هو هؤلاء والعياذ بالله يوم القيامه في فزع شديد كان صدورهم اصبحت فارغه ليس فيها القلوب. ومناسب القلوب دي سبحان الله، وده قاعد ولا يقول ناس اي معلومه من المعلومات التحسيجيه هنا عند ايه سبحان الله. سمعت يعني درس من يومين، القلب يقول لك القلب سبحان الله بيعمل بتمويل كهرباء ذاتي من داخله، يعني الكهرباء اللي بيحتاجها عشان يشتغل منه فيه، لكن هذه الكهرباء تديه النبضات الطبيعية اللي محتاج لها. كام في الدقيقة؟ كام؟ 80 نبضة في الدقيقة. الكهرباء اللي في القلب تديه شغل، يديه 80 نبضة في الدقيقة. طب لما الواحد يخاف ولا يبقى مستعجل ولا يجي له حاجة قلب، يبقى محتاج يزيد، هيزيد النبض، يبقى 110 120 يزيد. طب ما فيش كهرباء في القلب تكفي، قال لك توه اللي جيله التمويل منين؟ من الدعم الخارجي، من الاعلى، من من من من المخ من فوق. يبقى عندي تمويل ذاتي، القلب يشتغل تمويل ذاتي كهرباء عشان 80 نبض. ساعة ما يتنفض كده يبقى ايه، خاف يتفزع، يبقى محتاج لبره يستمد ايه من الخارج عشان يزيد النبضات ويقاوم الايه الخوف، ويقاوم الجري، يجري عاوز يلحق العربية، عاوز يلحق المعاد، التليفون، ما اعرفش ايه بيجري، فعاوز نبضات شديدة، فيقوم يمول من الخارج، من الخارج. وتمويله مش من الخارج اساسا، عشان يظل ينبض ويتحرك وانت نايم وانت صاحي الى ما شاء الله طول الحياة، مش محتاج لحاجة من بره. اذا احتاج بيبقى يجيله منين؟ من بره. ولذلك وده الشاهد العجيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال لك لما تذبح الذبيحة التذكية الشرعية ما تقطعش رقبتها كلها. ليه؟ عشان يبقى فيه اتصال لسه بالرأس، عشان يظل الكهرباء تشتغل والنبض يبقى شديد. لا بعد الذبح فاضل ايه من الخوف؟ ذبحت فتبقى فيها ايه؟ الجسم كله هيهتز. فعشان يعني سبحان الله، لما بيهتز القلب بيستمد كهرباء من الرأس عشان يطلع كل الدم اللي فوق اللي فيه، تبقى حلال ونقية وطاهرة وتاكلها انت بالهنا والشفا. شرف هدي النبي محمد يا عم الحاج علي، عشان الدم اللي فيها يطلع، لو اتقلعت الرقبة هيحبس بعض الدم، بعض الدم، لكن اللي بيخلي جزء من الرقبة مقاعد عشان يبقى فيه اتصال والكهرباء توصل للقلب، يطلع الدم اللي ايه الجسم كله، يبقى في حركة شديدة تخرج الدم الموجود كله، فيهراق دمها تبقى صافية حلالا طيبة تأكلها. شايفين ربنا بيعمل ايه؟ أنا سبحان الله، في احسن من كده؟ زي ما قال الله يرحمه، قال فيه ما في احسن من ربنا جل علاه، جل علاه رب كريم رحيم ونبي شرع لنا بما يحتاج اليه البشر. وأغبياء البشر يقول لك اخبطها في دماغها. لما كان معنا واحد جاء من ألمانيا في يوم الأيام، وبعدين يصيد سمان، راح الدخلة معنا فعجبه السمان، جاب من عمال يصيد سمان يضرب كنز الحية، يمسكها من دماغها، يمسكها من رجلها كده ويخبط دماغها على البيادة اللي هو لابس بتاع جامدة كده، يخبطها في كعب الجزمة تعمل كده عشان تموت يخلص منها. فواحد مهندس معنا بص لي كده قال لي رأيك، قلت رأيك، قلت لا، ليس بعد الكفر، ليس مع الكفر دم، تسمع ما خلاص ما هو كاف، وانت ياكل ميت، ياكل هباب وبطين، وعامل وهم اذكياء جدا وعاملين علماء وعاملين ايه دي خبراء، لكن مش ما عنديش صبر يستنى عليه لما ايه تموت براحتها. ما يعلمش هذا الايه، لا عرف معلومه الطب اللي بيقولها العلماء، ولا عرف معلومه الشرع التي جاء بها سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. تقبوا افئدتهم هواء، خلاص ما فيش، ما عندهمش، ما فيش دمهم يخلص، لان خلاص ما الافئده معناها هواء، معناها كان القلب قد خرج من صدورهم، فكانهم انحبست دماؤهم من شده الفزع، فيبقى في رعب شديد. ده تصوير بليغ لحال الكفار والعياذ بالله. فهم في الدنيا في مذله، وفي الاخره ايضا في هوان. ولذلك قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، زي ما قال الجماعة قريبنا، قال لك رب باله طويل، ربنا يصبر ويتحلم على الخلق، لأنه لماذا يعجل؟ أنا بستاء الإنسان البشر يعجل عشان عايز ينتقم بسرعة، عايز يشوف ويتشفى، لكن الله حليم. وبعدين انت بتستعجل عاوز تعاقب الولد اللي غلطان ولا التلميذ اللي غلطان ولا اللي زعلك، تعاقب بسرعه قبل ان يتفلت، لكن الله لن يتفلت منه احد. يعني سبحان الله قدرته وسلطانه وهيمنته تجعله يتحلم على خلقه ويتحلم على الظالمين وعلى الفاجرين ويتركهم يفعلون ما يشاءون لأنهم لن يتفلتوا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ماشي يا محمد إسماعيل، فين فين السؤال آية دي؟ بس فرح تقول لي عايز كتاب في المتشابه، تحضر الحلقات عشان تشوف المتشابه وتشوف وتشوف الكلام إن شاء الله. تحضر الحلقات، الله يهديك ويصلح حالك. اللهم صل على محمد. ولهذا قال ربنا يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. وذلك لأنه سبحانه وتعالى جعل لهم من الوسائل ما يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل والطيب والخبيث من السمع والبصر والعقل. لكن قال سبحانه وتعالى هنا يؤكد أنهم لم يستخدموا هذه الجوارح ولا الآلات ولا استخدموا العقل ولا فكر، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني كأنهم في الدنيا لم ينتفعوا بأسماعهم ليسمعوا لهذه السماء، ولم ينتفعوا بأبصارهم ليعتبروا ويستجيبوا للأنبياء. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جمال سورة سورة مين جبتها أنت من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين طبعا. سورة الأحقاف، سورة الأحقاف. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني في الدنيا كانت آذانهم لا تعمل، صدهم والعياذ بالله ضلالهم وصدهم عشقهم للدنيا وصدهم ما ورثوه من الفجور والفسق وقباح الأفعال، قال لهم مش عايزين يسمع ولا يستفيد ولا ينظر والعياذ بالله. وتراهم ينظرون إليك هم لا يبصرون، لهم آذان تسمعون بها ولهم ولهم أبصار لا. قول الأول الآية. ألهم أرجل يبصرون بها أم أرجل يسمعون بها أم أعين يبصرون بها أم آذان يسمعون بها؟ أعين لا يبصرون بها السؤال، يعني ألهم، ألهم بمعنى السؤال، يعني أعين يبصرون بها آذان يسمعون بها كأنهم لا يسمعون. وإذا ما ذكر في سورة في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر عنه سبحانه وتعالى حين يدخلون النار فيقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عنهم سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يضاعف لهم العذاب، هناك زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ليه؟ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم، صدوا أنفسهم، هم صدوا عن سبيل الحق وصدوا غيرهم عن سبيل الحق، يضاعف لهم العذاب. عشان إيه؟ والعياذ بالله، كانوا دعاة فجور ودعاة عهر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أن الكفار مخاطبون بشرائع السماء، لأن فيه يعني واحد يقول لك إيه لما ربنا يقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الفواحش يا ترى الكلام ده للمؤمنين بس ولا كل الناس؟ لكل الناس. قال لك هم مخاطبون بهذا، مخاطبون بكل ما جاء في القرآن، وبالتالي لما تركوا الأمر وفعلوا النهي يعذبون عذابا فوق العذاب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أولئك الذين، أولئك دائما يعني بيجيب إشارة، يقول لك شو هم دول، وبعدين بيجيب موصول الذين، يعني غير مش هم مش غيرهم، هم دول مش غيرهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم بحاجة وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم لأنهم زي ما قلنا عايشين في أوهام في الدنيا، إن هم إيه، إن هم بيعملوا لمصلحتهم، يقول بيعمل لصالح نفسه، بيجني بيبني مال، بيدمر بلاد، بيستولى على بلاد، بيحتل البلاد، بيظلم غيره، بيعتدي على هذا بقصد إيه؟ بقصد يبقى أنا وبس، عاوز يبقى هو الغني، هو اللي عنده سلطان، وهو اللي يتملك، وهو اللي يتحكم، وهو بيعتقد أنه يفعل ذلك من أجل إيه؟ أن ينتفع، عشان يكسب. لكن للأسف اليوم القيامة يلاقي نفسه إيه؟ خسروا أنفسهم، لما لقيش نفسه لم يجد ما حصله في الدنيا، بل ضاع هو ولم يجد نفسه، لأنه دخل إلى جهنم بالهلاك والعياذ بالله. خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني لا يجدون ما كانوا يدعون في الدنيا من شفعاء أو شركاء. خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارا حامية، فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال سبحانه كلما خبت زدناهم، كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام وما يدعونه من شفعاء أو شركاء. فلم تنفعهم ولم تجد عنهم شيئا، بل كانت سببا لهلاكهم وضررا عليهم، كما قال سبحانه وتعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هم أفنوا حياتهم يمجدوا الأصنام ويمجدوا الشركاء ويقولوا ذا ما صحش نغلط فيهم، زي ما سبحان الله في حديث ضماب بن ثعلبة، سيدنا ضماب بن ثعلبة اللي هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي من خلق السماوات، من خلق الأرض، من نصب الجبال وفيها ما وجعل فيها ما فيها، والنبي يجيب يقول الله الله، يقول لي طيب هل الذي خلق السماوات والأرض والجبال أرسلك؟ يقول لي نعم. يقول طب بحق الذي أرسلك، بحق الذي خلق الجبال وخلق كذا وأرسلك، هل يعني تأمر بالصلاة وكذا وكذا؟ سؤال في الآخر رجع إلى قومه ضباب بن ثعلبة، رجع إلى قومه وقال لهم ضلت اللات والعزى، هلكت اللات والعزى. قالوا لا تقل ذلك، صح، يصيبك جنون أو جزام أو برص. قالوا يصيبك برص أو جزام أو إيه أو أو أو جنون، يعني كانوا يحذروا من الأصنام إن اللي يشتم الأصنام يحصل له إيه، يجي له قال برص أو جزام أو جنون. برص معروف ما والعياذ بالله مرض في الجلد، والجزام مرض تتقطع منه الأعضاء، والجنون معروف. كانوا يعتقدون أن اللي يسيء للآلهة بتاعتهم الأصنام يبتلى، يبقى كانوا بيمجدونها، ومع هذا يوم القيامة كانوا لهم أعداء. الأصنام نفسهم تقول لهم إيه، أنتم كنتم جهلة، كنتم أغبياء، ما كان لكم أن تعبدون من دون الله. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني سبحان الله، هم عبدوا الأصنام عشان يقول لك ليه دي بتاعت الآباء، وإحنا اللي جمعتنا، وإحنا وأبائنا كانوا هكذا، وأجدادنا وبلدنا وحالتنا وحالنا، عشان يجتمعوا عليها لتكون لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بل قال الخليل لقومه عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا موادة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا تفسير لهذه الآية أيضا. وقال تعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. حتى الكبراء الذين كانوا يدعون الناس إلى الشرك وإلى الضلال يتخلون عن أتباعهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الأشد خسرانا. لا جرم معناها قطعا ونهائيا ولا شك في هذا. لا جرم أي حقا هم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات واعتاضوا عن نعيم الجنة بحميم آن وعن شرب الرحيق المختوم بالسموم والحميم والظل من يحموم وعن الحور العين بطعام من غسلين وعن القصور العالية بالهاوية وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يفهم كلام اللي ابن كثير بيقول إيه؟ بيقارن الخسارة جت إزاي؟ كيف كانوا الأخسرون؟ أقول ثاني الكلام، كيف أصبحوا هم الأخسرون؟ أكثر الناس خسرانا لأنهم استبدلوا الأحسن بالإيه؟ بالأسوأ والعياذ بالله. استبدلوا بالدركات عن الدرجات، يعني رضوا بدركات جهنم وتركوا درجات مين؟ درجات الجنة. واعتاضوا عن نعيم الجنة بحميم آن، يطوفون بينها وبين إيه؟ حميم آن شديد الحرارة. وعن شرب الرحيق المختوم بالسموم والحميم، تركوا الرحيق المختوم بتاع الجنة واختاروا من؟ واختاروا السموم والحميم، واختاروا ظلا من يحموم، واستبدلوا الحور العين بطعام من غسلين والعياذ بالله، واستبدلوا القصور العالية بأمهم الهاوية. وعن قرب الرحمن ورؤيته رضوا بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا، من الذين عملوا الصالحات، من الذين أخبتوا إلى ربهم، اجعلنا من أصحاب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. بسم الله نستعين بالله.